يقول لباس الإحرام لا يكون مخيط، إذا كان طرف لباس الإحرام مخيط أو مخيط من أطرافه هل يحرم؟ لا، يعني ليس المراد بالمخيط الخيط، المراد بالمخيط يعني المفصل لحد الكم، مفصل لحد الرقبة، مفصل على قدر الحوض، مفصل على قدر القدم، مفصل على قدر اليد، هذا معنى المخيط. وليس معناه أن فيه خيط جميع الملابس لا بد أن يكون فيها خيط، لأن الإحرام عبارة عن خيوط مجتمعة تجمع خيوط مع بعضها فيكون الإحرام. والمراد بالمخيط يعني يخاط على ويفصل على قدر أي عضو من أعضاء الجسد. فمثلا لماذا قلنا لا يجوز المطاط والإحرام المطاطي؟ لأنه مفصل على الحوض، فأي شيء فيه مفصل الحوض لا، أي شيء فيه مفصل على أي عضو من أعضاء الجسد ما يجوز. مثلا الملابس الداخلية للرجل مفصلة ما تلبس، مفصلة على قدر الكم وهكذا. نعم. يقول عند وضع الميت في الفائف الثلاث تنزع الستر التي سترت عورتها، التي سترت عورتها أم تبقى؟ لا تبقى مستور الميت، فإذا أدرج في الأكفان وضع في الأكفان كما سيأتي تنزع السترة التي غسلنا بها، التي غطينا بها العورة الميت. يقول هل من السنة شراء الكفن ومونة التجهيز للحي قبل موته؟ ذكر شيخ الإسلام أن ما كان السلف يفعلون حفر القبور في بيوتهم لتذكر الموت ونحو ذلك، ولا بأس أن الشخص يشتري كفن لنفسه، ما في بأس، ولو ما اشترى ما في بأس، الأمر واسع فيه. يقول لو كفن في غير لفافة وكان بعضه مفصلا ما في بأس كما سيأتي. الآن هو يذكر لك قال ويستحب، ثم بعد قال ويجزى، فهو يذكر لك الآن الأفضل. يقول هل صحيح أن كلمة تدوم تعني حال الميت بعد موته فتات تجهني الدال دين الواوصية؟ ما فهمت. تدوم تاني حال الميت بعد موته فتات تجهيز الدين الواو وصية الميت ميراث، إذا كان قصدا من أحكام فقهية تجهيز ميت تعني حال الميت، تدوم تعني حال الميت بعد موته تجهيز دين واو وصية ميم ميراث، إيه كناحية فقهية صحيح، يعني كان يقول ضابط، هل يصلح هذا ضابط في توزيع تركة الميت بماذا نبدأ به؟ تاء تجهيز الدال للدين، طبعا دين حقوق لدين الله ودين البشر، والواو وصية والميم ميراث، يعني ضابط جيد لا ما في بس. هناك شخص أصيب بحريق فمات جزء من جسده فمات وجزء من جسده محترق تماما، لا ينفع أن يغسل أو يمم، ولكن هناك جزء من جسده لم يصبه النار، فهذا الجزء الذي لم يصبه الحرق يغسل؟ نعم، الذي استطاع تغسيله يغسل كما سبق لكم، ومن تعذر تيمم ومن تعذر غسله يمم، فما استطيع غسل فإذا قدرنا على غسله نغسله، ما نستطيع يمم، ما نستطيع لا غسل ولا تيمم يسقط. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب، فما هو ضابط اقرأ حتى لا يخاف الشخص على علم من سوء الفهم؟ الضابط في ذلك حضور دروس العلماء والسؤال عما أشكل، أما الإنسان ينزوي وينطوي لوحده يقرأ وليفهم المتون ما يصلح، يحضر دروس العلماء ويفهم النصوص وشرحها ويسأل عما يشكل عليه. وكما قلنا لكم حضور دروس العلماء عبادة بمعنى روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها حط الأوزار والخطايا والذنوب. يقول ما هو أجر غسل الميت وأجر حفر قبر الميت؟ ما أعرف أن فيها حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح ما أعرف. يقول هل يجوز الحاج أن يأخذ الإحرام الذي حج فيه ويوصي بأن يكفن فيه؟ دي ما في بس أبيض، ما في بس، لكن لا يعتقد فيه مثلا شيء. هنا الله يقول كل نفس ذائقة الموت. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والإنسان ما يعلم متى يأتي الموت، يعني يجب الإنسان يستعد للموت في كل لحظة، في كل لحظة بالعمل الصالح وبما يهيئ للغسل والتكفين. هي الغسل يعني يستعد للموت في كل لحظة، من نتف الأباط إذا كان الشارب قسم شاربه، حلق العانة يحلق العانة، أظافره يقص أظافره، ما يعلم متى يأتي الموت. في كل لحظة يكون مستعد للموت ويكثر من عمل الصالح. وأنتم كما تعرفون في كل يوم أمم تذهب المقابر، وسيأتي اليوم لتذهب معهم، فلتستعد، استعد كثير عمل الصالح والإكثار منه والبعد عن المعاصي واغتنام الطاعات والبعد عن السيئات والبعد عن الرفقة السيئة والحرص على الرفقة الصالحة ولزوم العلم. أعظم الأجور عند الله لزوم العلم. يقرأ الشخص يحفظ متون، يحفظ مثلا في كتاب التوحيد كل آية حديث، هذا هو العلم. يحفظ كلام العلماء علم، كلام الله علم، قول مسلم علم، في العقيدة علم، هذا هو العلم الذي ينفعك ويرفعك في الدنيا والآخرة. الله قال وهو وعد حق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في الآخر فهم درجات أيضا، والله يستشهد أهل العلم. فلا تحقر العلم ولا تحقر نفسك ولا تقول أذهب أحفظ آية ولا حديث. أيوة آية، أن مسلم قال لن يعمد أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير لهم من ناقتين، وثلاث خير لهم ثلاث ناقة كوماوين من أحسن شيء. آية كانها عن جمل، يعني كانك راح شخص يقول اقرأ آية وأعطيك أفخم سيارة، آيتين ثلاث تقرأ 20 آية يعطيك 20 سيارة من أفخم السيارات. كيف الإنسان يحضر شيء في العقيدة، يفهم كيف يعبد ربه، يحذر الشرك الذي يقع فيه وما يعلم، يرفع عن نفسه الجهل حتى يكون موحد يلقى ربه ربي راضي عنه، هذا هو المطلوب. والإنسان يسير على عماه، العصر يضيع وقته، المغرب يضيع وقته، والعشاء كذلك، في النهاية يموت ولا يكبر سنه وما يعرف شيء. علم نفسك، علم، مطلوب. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد يعلم. الصحابة كانوا والأعراب يأتون من مسلم من أماكن بعيدة يسألون السؤال واحد يرجعون تعليم في الدين. وتحمد ربك في مكان آمن، مكان فاضل، حرم، وصحبة صالحة، وكتب واضحة، ما درس إنجليزي ولا غيرها، عقيدة شيء ينفعك في آخرتك في قبرك، ما في كلام ما ينفعك في مر الآخرة. كل آية حديث قال فلان، قال محمد الوهاب، قال محمد إبراهيم، قال الله عز وجل قبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تنفعك في قبرك. فلا يثبط الإنسان نفسه عن الحضور ولا غيره. نعم، لما مداخل الشيطان عليك عدم حضور الدروس. نعم، لذلك يعني ينبغي الإنسان يحرص على العلم، يحرص. ولن يعرف أحد قدر العلم إلا إذا كبر سنه أو ذهب إلى مكان ما في دروس أو ما في حد يدرس، بلد أو قرية، هناك يستشعر ويتمنى يلت في درس. ثم الحمد لله مجموعة كل شخص يعين الآخر، ثم مجموعة كل شخص يسأل يذكر الآخر ويعين، هذا خير عظيم. نحن نقول تعاون على البر والتقوى. نعم. يعني يوم يعني ساعة واحدة في 24 ساعة ما تأخذ منك شيء، وهي اللي توصلك في حياتك واللي تعلمك في عمرك. نعم. ما في بس. نعم. نعم بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما أقول أحيانا دائما أقول لكم اللي عنده سؤال يسأل، لا يتردد، لأن الدين ما هو لي ولا لك، كلنا مأمورون بالدين، علم وعمل به كلنا. اللي عنده سؤال يسأل، نعرف نجاوب نقول نجاوب، ما نعرف الله أعلم. نعم. إذا كانوا من أتباع ملة إبراهيم، يعني الأخ يسأل أخوه أهل الفترة منهم نصارى كذا، هل هم أهل الفترة؟ هذا سؤالك. أهل الفترة إذا كانوا على ملة إبراهيم، يعني أهل الفترة إذا لم يكونوا وقعوا في الشرك ودعوا غير الله، فهم يعتبرون أهل الفترة. فمن كان منهم متبع عيسى وهو على الفترة لم يعبد غير الله فهو من الفترة، من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، مثل ورقة بن نوفل. كيف؟ ليش؟ لا، ورقة ما قلنا من نصارى، قلنا من بقايا ملة إبراهيم. عرفت؟ يعني حنيفا غير مشرك، هذا معنى ملة إبراهيم. No.